السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عن بلدنا كل مكروه وسوء. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ارزقنا حاكما عادلا صالحا مصلحا هاديا مهديا برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم من ولي من أمرنا أمرا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمرنا أمرا فشق علينا فاشقق عليه. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا. اللهم عليك بطاغية ليبيا. اللهم أمن إخواننا في ليبيا على دمائهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، واجعل لهم من هذه الكبوة قومة وفرج ومخرج برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبتي في الله، هذه حلقة جديدة من برنامج رسالة، وكنت قد بعثت برسائل كثيرة إلى شتى طوائف المجتمع، رسالة إلى أخي الطبيب، رسالة إلى أخي المريض، رسالة إلى أخي المدرس، رسالة إلى أخي الطالب، رسالة إلى أخي التاجر، رسالة إلى أخي الحرفي، رسالة إلى كل مسلم، رسالة إلى أهل مصر، رسائل، رسالة إلى جاري العزيز، رسالة إلى قريب الحبيب، رسالة إلى علماني. وهذه هي الحلقة الماضية، وفي هذه الليلة المباركة موضوع الحلقة رسالة إلى ضابط شرطة، رسالة إلى ضابط شرطة. إخوتي في الله، جرت في الفترة الأخيرة أحداث أليمة بين الشرطة وعامة الناس. هذه الأحداث جعلت العلاقة بينهما سيئة ومتشنجة للغاية، وإن كانت العلاقة من قبل لم تكن على ما يرام، كما أن هناك تجارب سيئة للكثيرين من الناس مع جهاز الشرطة، ساعد الإعلام في إلقاء الضوء عليها من خلال الفضائيات، ومن خلال التصوير بالمحمول وبث هذه التصاوير على الشبكة العنكبوتية التي ذاعت وشاعت، ساعد الإعلام على نشر بعض التجارب السيئة من بعض ضباط الشرطة، فعمم الناس. فمن حادثة قتل خالد سعيد إلى حادثة قتل سيد بلال تحت التعذيب، إلى حادثة ضابط المعادي الذي أطلق الرصاص على سائق ميكروباص منذ أيام، ولا ندري من هو الذي بدأ منهما بالتشاجر، لكن على أي حال ما كان ينبغي له أن يهريق دم مسلم وإن سبه وإن شتمه. هناك وسائل أخرى تستطيع أن يأخذ بها حقه دون إراقة دماء العباد. والأحداث الأخيرة التي جرت في ميدان التحرير وذاعت وشاعت من قتل المتظاهرين بالرصاص الحي وبالرصاص المطاطي، ومن دهس بعض المواطنين ببعض سيارات الشرطة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والإنترنت ملآن بمقاطع لبعض، أكرر، لبعض ضباط الشرطة غير المسؤولين الذين أهانوا العباد وأذلوا الناس، تصاوير لمن يعلق، تصاوير لمن ينزل بيده صفعا عشرات المرات على وجه متهم أو على وجه بريء أخذ بشبهة حتى يسقط على وجهه مناظر لولا أني أستحي لعرضت بعضها على الناس. الأحداث الأخيرة جعلت العلاقة بين الشرطة وبين عامة الناس سيئة ومتشنجة، وقد كانت من قبل ليست على ما يرام، لكن الكيل طفح والأمر عم وطم وبلغ السيل الزبا كما يقول العرب. إخوتي في الله، لمصلحة بلدنا دعونا نتصالح ونتصارح، لمصلحة مصر دعونا نتصارح ونتصالح، دعونا نعترف أن جهاز الشرطة فيه بعض الرجال من أصحاب الأيادي الملوثة، هناك رجال في جهاز الشرطة أيديهم ملوثة بالدماء المحرمة، أيديهم ملوثة بأكل أموال الناس بالباطل، أيديهم ملوثة بتلفيق التهم لخلق الله وبأخذ الناس بالشبهة وبتعذيب العباد، فمن سب وشتم ومن ضرب وإهانة ومن تعليق ومن تجريد المتهم من ثيابه تماما وتسليط الكهرباء على المواضع الحساسة في جسده، لله وإنا إليه راجعون. هذا كله وقع من بعض، أكرر، بعض من بعض ضباط الشرطة ومن بعض المسؤولين في الشرطة، لكن ديننا علمنا الإنصاف. الإنصاف يا عباد الله، إن مصيبتنا أننا إذا اختلفنا مع أحد نلغي له كل فضيلة ونشطب له على كل حسنة، وهذا خطأ. إن ديننا هو دين الإنصاف، إن ديننا علمنا الإنصاف، لابد أن نكون منصفين كما علمنا ربنا في القرآن. رب العالمين المنصف تكلم عن أهل الكتاب في القرآن فقال ليسوا سواء، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، وقال عز من قائل وهو ينصف، قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. واحد من غير المسلمين لو اديته قنطار ذهب يؤدي الأمانة. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. أرأيتم إلى إنصاف الدين؟ أرأيتم إلى إنصاف رب العالمين؟ الله لما تكلم عن بعض الذين كفروا به ذكر ما فيهم من خير وذكر ما فيهم من شر، لابد أن نكون من المنصفين. هناك العشرات من ضباط الشرطة وربما المئات، وأقولها لله وأنا بالطبع لست ضابط شرطة وليس من أقربائي أحد من ضباط الشرطة، لكن لي أصدقاء كثيرون من ضباط الشرطة في أجهزة مختلفة. أقول هناك عشرات من ضباط الشرطة وربما مئات من ضباط الشرطة أياديهم متوضئة ونفوسهم طاهرة، يصلون ويصومون ويزكون ويتصدقون ويحجون ويعتمرون ويحفظون الكثير من كتاب الله، بل منهم من مات وهو يدفع الشر عنا، مات وهو يجري من وراء تاجر مخدرات، مات وهو يدفع الأذى عن عرض امرأة من هذه الأمة. لابد أن نكون من المنصفين من ضباط الشرطة، وأنا أعرف بعض أفرادهم معرفة شخصية من ضباط الشرطة، من يتحرى الحلال ويصلي ويصوم، يده متوضئة، نفسه طاهرة، وجهه مشرق، بل منهم طلاب علم. أنا أعرف غير واحد من ضباط الشرطة وأصحاب رتب كبيرة كانوا يحضرون إلى مسجدي في ثياب ملكية يتعلمون، وأعرف ضباط شرطة على درجات عالية في مناصبهم يتصلون علينا يستفتوننا في أمور دينهم. فمن الإنصاف ألا نجعل كل ضباط الشرطة في سلة واحدة. نعم، الصورة كانت قاتمة، والسواد الذي كان فيها كان يزيد على البياض كثيرا كثيرا، لكن الإنصاف يا عباد الله، الإنصاف يا عباد الله، إخوتي في الله، إننا جميعا لا يمكن لنا أبدا أن نستغني عن الشرطة، مستحيل، ما نعرفش نستغني عن رجال الأمن. لابد لنا جميعا من أن يرجع رجال الشرطة وأن يستقر المجتمع. وكنا قد رأينا لما غابت الشرطة بأمر أثيم مجرم كيف عمت الفوضى، كلنا رأى. لما انسحبت الشرطة، لما غاب جهاز الشرطة بأوامر أثيمة مجرمة قد خطط لها قبل ودبر لها بليل، رأينا لما انسحبوا كيف عمت الفوضى. صحيح أن شبابنا وشيوخنا وقفوا بالعصي والسكاكين يضبطون الأمن ويواجهون المجرمين من البلطجية ومن الهاربين من السجون بأوامر قذرة يحاسب عليها الآن من أمر بها. صحيح شبابنا وشيوخنا وقفوا وسهروا الليالي ومعهم العصي والسكاكين حتى يدفعوا الأذى عن دمائنا وأعراضنا وأموالنا وأطفالنا، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر. صحيح القوات المسلحة نزلت إلى الشوارع وحفظت الأمن وضبطت النظام، لكن هذا الوضع مش ممكن يستمر. لابد أن ترجع قواتنا المسلحة إلى الثغور، لابد أن ينسحب الجيش بالتدريج من الميادين ويرجع إلى مهمته الأصلية. إن بلدنا مستهدف يا عباد الله، لابد أن نطوي هذه الصفحة السوداء مع الشرطة ونبدأ صفحة جديدة. عايزين نكتب من أول السطر ما كان وقع وانتهى. أنا مع محاسبتي الذين أجرموا من جهاز الشرطة، الذين قتلوا، الذين سرقوا، الذين نهبوا، الذين عذبوا العباد، الذين لفقوا التهم، فليحاسبوا. وكل من كانت تحت يده بينة يدين بها واحدا فليتقدم بها إلى وزارة الداخلية، ووزارة الداخلية على القنوات المصرية بين الحين والحين يظهر تليفون الشكاوى، اذهب إلى النائب العام، اذهب إلى الوزارة. لكن لابد أن ترجع الشرطة وأن نتعاون معهم، لا يمكن أن نستغني عنهم، فيهم من تلوثت يده وفيهم أصحاب أياد متوضئة، فكونوا من المنصفين يا عباد الله. ومن هنا وأقولها لله، أتوجه بتحية لوزير الداخلية الجديد اللواء محمود وجدي، ما سمعنا عنه إلى الآن إلا الخير، ورأينا منه خطوات ملموسة تدل على تغير إلى الأفضل وإلى الخير، لعل من أولها تغيير هذا الشعار المملوء بالكبر والصلف إلى الشعار الأساسي، الشرطة في خدمة الشعب. دي وزارة مدنية، وزارة خدمية، مش وزارة عسكرية. الشرطة في خدمة الشعب، غير الشعار القديم الملآن بالكبر والصلف، الشعب والشرطة في خدمة القانون. فتحية له على أن غير هذا الشعار إلى شعار مملوء بالود وبالاحترام الشرطة في خدمة الشعب، وتحية أخرى له لأنه أقال بعض رؤوس الفساد من أصحاب الرؤوس الكبيرة من العصابة القديمة، فتحية له على أن طهر الوزارة من بعض هذه الرؤوس الفاسدة المفسدة التي سامت الناس في بلدنا الذل وجرعت العباد كؤوس المرار والهوان. وتحية أخرى لأوامره المستمرة لكل الضباط في كل لقاء يلتقي بهم فيه، يقولوا يغيروا المعاملة، عاملوا الناس بمودة، عاملوا الناس باحترام، أنتم في خدمة الشعب، لابد أن يستشعر الناس أننا قد تغيرنا، لابد اصبروا واحتملوا. فتحية له، وأنا لا أعرفه هو لا يعرفني، لكن أقولها لوجه الله عز وجل، وتحية لكل ضابط، وتحية لكل ضابط شريف نظيف، تحية لكل ضابط مات وهو يتاجر وهو يطارد تجار المخدرات، وتحية لكل ضابط مات وهو يسعف الناس، وتحية لكل ضابط احترق وهو يطفئ النيران، وتحية لكل ضابط وعسكري وأمين، تحية لمن مات تحت الأنقاض ويخرج الناس من تحت الهدم. جهاز الشرطة كبير، رجال المطافي دول من الشرطة ما أساءوا إلى أحد، الله، الدفاع المدني دول من الشرطة ما أساءوا إلى أحد، الجماعة بتوع المرور دول من الشرطة، الله، هناك الجهاز الشرطة كبير، معظم المشكلات كانت مع المباحث ومع جهاز أمن الدولة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمات أتوجه بها في رسالة أهمس بها بحب في أذن كل ضابط شرطة، بقول له أخي الضابط، أخي أنت، أخي أنا منك وأنت مني، أنا مسلم وأنت مسلم، أنا أريد لك والله خير الدنيا والآخرة، أخي الضابط اعلم أن الله عز وجل قد وضع على كاهلك أمانة ثقيلة، البدلة اللي انت لابسها تكليف لا تشريف، أمانة ثقيلة ليست وجاهة، ربنا عز وجل كلفك بأمانة ثقيلة سيسألك عنها في الآخرة. اسمع إلى ما قاله حبيبك النبي، وأنا على ثقة من أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، روى النسائي وابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني في الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، والله العظيم ربنا يحسبك، والله العظيم يا سيادة اللواء، يا سيادة العميد، يا سيادة العقيد، يا سيادة المقدم، يا سيادة الرائد، يا سيادة النقيب، يا سيادة الملازم، والله العظيم هتقف بين يدي الله عريانا، والله العظيم ربنا هيحسبك، ويسألك عن هذه الأمانة، هل يسرت بها على المسلمين؟ هل أديتها على الوجه الذي يرضي الله؟ أم كنت جبارا شقيا طاغية من البغاء؟ إذا سمع الناس عن اسمك شيعوه باللعنات وبالدعوات. في ضابط الناس تذكر اسمه كده تقول لك ياه، ده كان يتحط على الجرح يبرد، ده راجل زي العسل كما يقول العامة، راجل محترم جدا، راجل ذوق، وفي واحد إذا ذكر اسمه الناس تلعنه وتدعو عليه. هتسأل، هذه البدلة أمانة مش وجاهة، تكليف مش تشريف. كذا روى البيهقي في السنن، وقال الألباني حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة، أي حد فينا مسؤول عن 10 أشخاص بس، وانت مسؤول تحت إيديك مخبرين وأمناء شرطة وعساكر، ما من أمير عشرة إلا وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولا. تخيل حضرتك هتيجي متكلبش في الآخرة، هتيجي كلبوش، إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. إما أن عدلك يفكك أو ظلمك يهلكك، فاتق الله في نفسك وأعدد لهذا السؤال جوابه. أنت مسؤول غدا بين يدي الله، فأعدد لهذا السؤال جوابا. واسمع إلى قول ربنا وهو يقول لنا جميعا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نصيحتي الثانية لحبيبي ضابط الشرطة الشريف النظيف، أقول له: كن متواضعا أخي الضابط، العظمة لله. يا حضرة العقيد، يا حضرة اللواء، يا حضرة المقدم، العظمة لله، العظمة لله، كن متواضعا، فالله يحب المتواضعين. ربنا بيحب أهل التواضع ويبغض أهل الكبر. اسمع إلى قول ربنا، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. مين يا رب اللي بتحبهم؟ مين؟ قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، متواضعين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وصف الله عباده الذين يرضى عنهم ويحبهم فقال، اسمع دي: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. انت متكبر ليه يا أخي؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ألم تقرأ قبل قول الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين؟ تواضع لإخوانك، تتكبر علينا ليه؟ ألا تعرف أن المتواضع هو الذي سيفوز بالآخرة وأن المتكبر مآله إلى النار؟ ألم تقرأ قبل إلى قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين؟ تواضع عشان ربنا يحبك ويجعل لك مكانة في قلوب الناس ويجعل لك مكانة في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. رواه مسلم. قال النووي: رفعه في الدنيا بأن يجعل له مكانة في قلوب الناس. ناس تحب المتواضع وتكره المنفوخ المتكبر المنتفخ، وجعل له مكانة في الآخرة. تواضع يا عبد الله، تواضع يرفعك الله دنيا وأخرى. لماذا تتكبر علينا؟ يعني في بعض الضباط تحس انه ماشي كده البدلة هتطق من عليه، هتطق من عليه من كتر النفخة. ليه؟ قال: انت مخلوق من ذهب؟ مخلوق من فضة؟ مخلوق من، انت مش من تراب زينا؟ سبحان الملك، هل انت اله؟ انت عبد زينا يا اخي. ألم تسمع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. انت من تراب زينا، والله العظيم يا باشا انت من تراب زينا، زينا والله. وهتموت بتحتر وتبرد وتبول وتتغوط وتمرض وتشتهي وتموت. تواضع عشان ربنا يحبك، تواضع عشان الناس تحبك، لا تتكبر، فالله لا يحب المتكبرين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار. من كان في قلبه مثقال، أنا آسف، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار. وصيتي الثالثة لأخي الضابط: أخي بقول له وأنا أعرف الكثيرين من الشرفاء منكم، أقول اتق الظلم أخي الضابط، لا تكن ظالما، اوعى تلفق قضية الحد. تلفق قضية الحد ليه؟ عشان تاخد دبورة؟ طب وتروح النار بعد كده؟ تخسر الآخرة من أجل الدنيا؟ اتق الله، لا تكن ظالما، لا تلفق قضية لأحد، لا تعذب متهما بل ولا مدان، هذا التعذيب حرام، لا تأخذ الناس بالشبهة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذرأوا الحدود عن الناس ما استطعتم. وكان عمر بن الخطاب يقول، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات، اسمع كلام العادل سيدنا عمر، كان يقول لأن أعطل الحدود في الشبهات خير لي من أن أقيم الحدود بالشبهات. مش أنتوا درستوا في القانون أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته؟ إياك أن تأخذ أحدا بالشبهة، إياك أن تأخذ أحدا وتلفق له قضية، إياك أن تعذب متهم ولا مدان. اتق الله، اتق الظلم يا أخي. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. كذا روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، الله يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ربنا القاهر فوق عباده اللي أمره نافذ في كل مخلوق الذي لا يخاف عقباها حرم الظلم على نفسه. طب وإنت مخلوق ضعيف هزيل، شوية برد ينيموك، فيروس يدمرك، تظلم؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وروى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه ولم يفلت. ثم قرأ نبينا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اوعى تظلم حد، اتق دعوة المظلوم، خاف من دعوة المظلوم، خاف. فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم فإن الله عز وجل يرفعها فوق الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اوعى تظلم، واقرأ التاريخ، هل أفلت ظالم من عقوبة الله في الدنيا والآخرة؟ تظلم مسلم ليه؟ عشان ايه؟ ألم تسمع إلى كلام النبي الذي قال فيه المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره؟ تظلم ليه يا أخي؟ يا أخي لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. اتق الله. الشيخ كشك الله يرحمه يقول لك زمان كان في طاغية اسمه حمزة البسيوني كان يعذب الناس في السجون، وكان الواحد يستجير بالله من شدة الألم، فكان يقول له الله لو نزل الله لجعلته في الزنزانة 13. كيف أهلكه الله؟ اصطدم بسيارته في شاحنة محملة بالحديد، فدخل سيخ حديد في دماغه وخار وفار دمه كفوران دم الثور المذبوح. هل تصدق أن العدل في السجن الآن الذي أدخل فيه الآلاف ظلما؟ اتقي دعوة المظلوم فإن الله يرفعها فوق الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قرأنا أن المستشار جودة الملط المسؤول عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أصدر في بيان سنة 2005 ان الداخلية اشترت ب192 مليون جنيه ادوات تعذيب، عصية كهربائية وقنابل مسيلة للدموع. ليه كده؟ كنت ممكن تبنوا بيها كم مسكن تجوزوا الشباب، وتبنوا كم مصنع تشغلوا الشباب. قريب من 200 مليون ادوات تعذيب للمسلمين. ايه ده؟ ان لله وانا اليه راجعون. في زمان العدل خرج عمر بن عبد العزيز وهو امير المؤمنين ليلا الى المسجد، فتعثرت قدمه في رجل نائم، فقام النائم فزعا مغضبا وقال لعمر: هل عميت؟ ده بيقول للرئيس، قول انت اعمى. فقال رئيس الشرط: اقبضوا عليه، عايز ياخد دبوره على حساب الراجل. فقال عمر: ولماذا يقبضون علي؟ قال: لقد سبك يا امير. قال: ما سبني بل شتمني، ما سبني بل سالني، ما سبني بل سالني. الراجل بيقول انت اعمى؟ بيسالني. لست باعمى يا عبد الله واعتذر لك. ثم امر رئيس الشرط ان يعتذر له لانه فزعه، لانه روعه. عمر بن عبد العزيز ايضا كتب له عامل من عماله: لقد قبضنا ايها الامير على رجل يسبك، وقد هممت بضرب عنقه، ثم تريثت وقلت انتظر رايك فيه. واحد بيشتم الرئيس عمر بن عبد العزيز، قال احنا قبضنا عليه هنذبحه، ده مجرم. فكتب عمر الى الرجل: والله لو قتلته لقتلتك به، اعلم يا هذا انه لا يحل لك ان تقتل احدا بسب احد الا بسب رسول الله. سب النبي كفر، اللي يسب النبي يبقى كافر، اذا تاب يقتل حدا وان لم يتب يقتل كفرا. اعلم يا هذا انه لا يحل لك ان تقتل احدا بسب احد الا بسب رسول الله، فان شئت فاسبب وان شئت فاترك. هو ده العدل، اتق الظلم ايها الضابط. نصيحتي الرابعه لك، بقول لك اعلم انه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: انما الطاعه في المعروف، رواه الشيخان. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا طاعه لمخلوق في معصية الخالق. حتى لو كان المخلوق ده اللي بيأمرني بالمعصية أبي، حتى لو أبوك، حتى لو أمك، أي إنسان، لو أبو بكر الصديق وحاشاه أمرك بمعصية الله فلا طاعة له. حتى لو أبويا، أيوة. قال تعالى: وإن جاهداك، يعني أبوك وأمك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما عندناش في الإسلام حاجة اسمها أنا عبد المأمور، لا، أنت والمأمور عبيد لله عز وجل. أخي في الله، أخي الضابط، إياك أن تطيع أحدا في معصية الله، إياك. اعلم أن الغبي هو الذي يبيع الآخرة بالدنيا، وأغبى من الغبي هو الذي يبيع آخرته بدنيا غيره، فلا ربح دنيا ولا ربح أخرى. اعلم أن الذي تطيعه في معصية الله فتقتل، في الأوامر كده، أضرب بالنار وأقتل في الناس، أو تظلم أو تعذب، لن ينفعك في الآخرة، هيتبرى منك، هو هيتبرى منك. ألم تقرأ إلى قول الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. والله ما هينفعك، والله ما هينفعك. ألم تقرأ إلى قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عمر بن عبد العزيز. كتب له عامل من عماله: يا أمير المؤمنين، قبضنا على بعض العمال ممن نهبوا أموال الأمة، ولا سبيل إلى استخلاص ما تحت أيديهم من أموال إلا بمسهم بشيء من العذاب. بيقول له: حضرتك دول كانوا موظفين في الدولة وسرقوا الفلوس، ومش هنعرف نجيب الفلوس إلا لما نعذب، نعلق ونكهرب، فأذن لي. فكتب له عمر: وعجبا لك يا فلان، تستأذني في عذاب عباد الله، كأن رضايا عنك سينجيك من سخط الله عليك غدا. يا هذا من قامت عليه بينة بإقرار أو بشهود فخذه بها، ومن لم تقم عليه بينة فاستحلفه وأطلقه، فوالله لأن يلقوا الله بخياناتهم أفضل عندي من أن ألقى الله بدمائهم. مش دي الشريعة؟ البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. أخي الضابط، لا تطع مخلوقا في معصية الله عز وجل، اتق الله في نفسك، لن ينفعك الذي سوف تسمع له في حرب الله، ده هيتبرى منك في الآخرة. الشيخ كشك الله يرحمه بيقول: وفي السجن كان واحد بيعذبه، وبعدين اللي بيعذبه واحد صول، فبيقول له: مع يا شيخنا ادعي لي وسامحني، دي أوامر عليا، أدعي لك؟ ما أنت مقطع ظهر الراجل يا بجحتك يا أخي. ويقول له: ادعي لي. قال له: ادعي لك؟ طب وبتجلدني ليه؟ قال له: أوامر عليا. قال له: أوامر؟ لا يا سيدي ما تنفذهاش، اقفل باب الزنزانة عليا، واضرب بالخرزانة في الحيط، ولك علي أجعر واصرخ وأقول آه، إنها ما تنفذش إذا كان في معصية ربنا عز وجل. قال له: ادعي لي. قال له: طب يا سيدي روح، ربنا يعينك ويحميك. فالناس قالوا: الله الله، ده الراجل ده مورينا المر، أنت بتدعي له بتقول ربنا يعينك ويحميك؟ قال: آه، أنا ما بدعيلوش، أنا بدعي عليه. قالوا: ازاي؟ قال: قصدت ربنا يعينك يعني من الدنيا، ويحميك يعني في نار جهنم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. خمسة ولا ستة؟ أخي الضابط، والله أنا بحبك في الله، والله العظيم عايز الخير ليك في الدنيا والآخرة، والله أنا متيقن أنك بتحب ربنا وبتحب النبي، بس فاهم غلط أو ضعفت نفسك في بعض الأحيان. أخي الضابط، تحري الحلال، تحرى الحلال، كل طيبا، لا تأكل سحتا، لا تأكل حراما، لا تأكل أموال الناس بالباطل، لا تأخذ الرشوة وتقول هي هدية. محبة، محبة إيه؟ ألم تسمع إلى حديث ابن اللتبية؟ هذا الرجل الذي استعمله النبي على الصدقة فجاء بصدقات الناس وقال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فخطب النبي وقال: ما بالي أستعمل الرجل منكم على ما ولاني الله من عمل، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أرأيتم لو قعد في بيت أمه وأبيه أكانت تأتيه هديته؟ حضرتك هذه هدية ومحبة، لو قعدت في بيت سعادتك هتجيلك الهدية؟ لما سعادتك تطلع على المعاش حد هيعبرك؟ لما تطلع على المعاش معاش اللي زعلك، أما تسيب الكرسي وتطلع على المعاش معاش اللي زعلك، أنت عارف في قرارة ضميرك إنك مرتشي، دي مش هدية. الرجل بيديها لك ويبتسم في وجهك وقلبه يلعنك. كل حلالا، كل طيبا، لا تأكل حراما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هيستجيب لك ربنا إزاي وانت لحمك ودمك اللي بيجري في عروقك نبت من مال حرام؟ اتق الله يا عبد الله. قال تعالى: ولا تأكلوا أموال الناس بالباطل. في بعض الضباط يعرفوا ان في تجار مخدرات واصحاب غرز والدنيا ماشيه مع تاجر المخدرات ومعروف والغرزه شغاله بس بيدفع شهريه. بعضهم يشرب الحشيش والمخدرات في الافراح، تلاقي فرح وضجيج وعيال بسنج وضرب نار وقله ادب، نشتكي ونتصل ونقول اغيثونا. تلاقي الضابط دخل وقعد خد الواجب بتاعه وخد اللي خده، او بلاش الضابط، الامين او المخبر، و والدنيا زي ما هي والدنيا ماشية لا حول ولا قوة إلا بالله. رأيت أمين شرطة في إحدى القنوات في الكام يوم اللي فاتوا دول بيقول المرتبات مش كفاية وده بيخليني أمد إيدي. إزاي يعني؟ هو عشان المرتب مش كفاية تبقى حرامي؟ تبقى مرتشي؟ تفرض إتاوات على الناس؟ يعني الراجل بتاع الزبالة ده اللي مرتبه 400-500 جنيه المفروض ينتحر بقى؟ يبقى الدكتور او او او, أو المدرس او كذا اللي مرتبه كام 100 جنيه ده المفروض يموت نفسه. قديما قال النبي للنساء: ابايعكن على الا تزنين، فقالت هند: او تزني الحره؟ المسلم عف نظيف، الشغله مش عاجباك، المرتب مش مكفيك، استقيل يا اخي، ما حدش ضربك على ايديك، اشتغل تاجر، اشتغل زي ما تشتغل بقى، انما ده مش عذر، اتق الله في نفسك. نعم، كذا اوصيك اخي الضابط الوصيه الثامنه: كن عادلا. كن عادلا. قال تعالى: واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. احكم بالعدل، مش عايزين كوسة، مش عايزين وسطة، مش عايزين أصل ده كارت من فلان بيه أو من فلان باشا الدنيا تمشي وتاخد حق غيرك. كن عادلا، الناس عندك سواء، لو اختلف أبوك مع جامع الزبالة في الشارع وجاءك الخصمان تعامل ده باحترام وده باحترام، ده زي ده، انت هنا قاضي، لازم الناس يكون عندك سواء، تعدل بينهما حتى في النداء في ابتسامة الوجه، ده اقعد ده اقعد، ادب واحترام مع الكل، ربنا هيحاسبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وعلمنا أن من أسباب هلاك الأمم أن الشريف كان إذا سرق فيهم تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. عمر بن عبد العزيز برضه يحبه وهنعمل له حلقة كاملة إن شاء الله. عمر أول ما بويع بالخلافة عاد إلى بيته فنام، فقال له ولده عبد الملك: يا أبي قم قم ورد المظالم. قال: يا بني شغلت بأمر عمك سليمان، فدعني أستريح شويعا ثم أقوم حتى أرد المظالم، سأقوم وأرد المظالم، دعني أستريح ساعة. قال: يا أبي هل تضمن أنك إذا نمت ستقوم؟ قم يا أبي، قم يا أبي. قال: أدنو، قرب يا ابني كده. فدنا فقبل عمر ولده بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يأمرني بالخير ويزجرني عن الشر. فقام عمر وقال، نادى المنادي: من كانت له عند من كانت له مظلمة فليدخل. فكان من أوائل الذين دخلوا رجل ذمي، واحد نصراني دخل على عمر، قال: ما المظلمة؟ قال: ابن عمك العباس بن الوليد ابن عبد الملك ابن أمير المؤمنين اللي قبلك سرق أرضي، كل أرضي. قال عمر للعباس: ماذا تقول يا عباس فيما تسمع؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا كتاب من أبي الوليد ابن عبد الملك أمير المؤمنين، كتبه لي بهذه الأرض. قال عمر للذمي: وماذا بماذا ترد؟ قال: يا أمير أسألك كتاب الله وتقول لي كتاب الوليد بن عبد الملك. قال: صدقت. كتاب الله أولى أن يسمع له رد له أرضه. ماشي ده ابن عم الملك، ده ابن عم الرئيس، تطر رقاب ازاي؟ انت مين؟ انت ابن مين في مصر عشان تتكلم الكلام ده؟ يا اخوانا عايزين عدل، كن عادلا يا عبد الله. الخليفة العباسي المأمون دخلت عليه عجوز تشكو له بصوت عالي أن ولده غصب أرضها، عمال تزعق للأمير. فقال وزير اصمتي يا امرأة، كيف تتكلمين بهذه الطريقة مع أمير المؤمنين؟ فقال المأمون بل اصمت أنت، إن الحق أنطقها والباطل أخرسه، أردد لها أرضها. عايزين نشوف ده في إسام الشرطة، عايزين عدل من إخواننا الضباط. الإمام القرطبي في تفسيره ويعلق على سورة يوسف لما امرأة العزيز قالت لزوجها اسجن يوسف، افعل في يوسف، قال وهذا حال أهل مصر، المرأة فيهم تأخذ منصب زوجها. فتلاقي عندنا في مصر مرات الوزير وزير، مرات الدكتور لازم تفهم في الطب وتقول وصفات وكل حاجة، مرات المدرس مدرس، مرات الضابط ضابط. في مقطع على الانترنت شفته، بنت لابسة ملابس سافلة وسافرة، وادعى كيسها فنزلت له بعصاية كهرباء، عصاية كهرباء، واحد من كهرباء، وفي التليفون انت عارف انا ابن بنت مين؟ انا ابويا فلان الفلاني، وثبت الدين كم مره وشتمت يا الله، وتكلم والدها تعال ابعث لي ضابط يشده من قفاه. ايه ده؟ هاتكيه؟ ايه ده؟ احنا عايزين عدل، عايزين الناس كلها تبقى سواء، الكبير والصغير والوزير والخفير والغني والفقير كما تقولون امام القانون سواء. عايزين عدل يا اخوانا. أخي الضابط كن عادلا. عثمان بن عفان رضي الله عنه، اسمع دي عجيبة قوي والله، يعني كلام يحرك المشاعر. عثمان كما ذكر أهل السير، غضب عثمان يوما على غلامه، عارف عثمان ده أمير المؤمنين الرئيس، غضب على خادمه فعرك أذن الخادم، مسك الخدام بس من ودنه كده كده بس، ثم تألم الغلام، فتذكر عثمان قصاص الآخرة فقال للغلام تعال واعرك أذني كما عرقت أذنك. فاستحى الغلام، قال امسك بأذني واعركها واشدد على أذن أمير المؤمنين. فأمسك الغلام بأذن عثمان وفعل، فقال عثمان إن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. معنا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله صحة بخير يا شيخ. انا من ليبيا. اهلا وسهلا، ربنا ربنا يخلصكم من طغية ليبيا. امين يا رب العالمين. انا كنت انا اول حاجة بشكرك على البرنامج الجميل ده، وربنا ان شاء الله يجزيك عنا خير، بس عاوزك يعني تنشر رسالتي دي، انه احنا يعني عايشين مأساة كبيرة، ودي يعني الواحد مش عارف يعبر ازاي يعني عن انه احنا العرب يعني اهل سنة ومن امة محمد صلى الله عليه وسلم، وانه في انا يعني عايزك تقول للناس انه دم المسلم على المسلم حرمة. نعم. يعني الناس يعني الناس مش عارفة يعني تعمل ايه، بس يعني من المأساة اللي عايشينها دي. طيب اسمع، بارك الله، بشكرك يا شيخ اوي اوي، ربنا يرضى عليك. معنا اتصال اخر، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حضرة الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت عايز اسال سؤال بس. اتفضلي. إيه انا والدي متوفى الله يرحمه. لما اروح بزوره في المقابر هل بيشوفني او يسمعني لما احكي مشكله يعني؟ طب اسمع الجواب. ونفس الحياة انا اقولها اسمح. اتفضلي. هو يا ابوي والله العظيم كل اللي بتحكوه كلام قران ربنا كله حافظه، بس ومش عارف دلوقتي بيصلي ويصوم ووقف وربنا جواه بس مش عارفه ليه كل حاسه عليه يوم ربنا مش عارفه اعمل ايه والله العظيم بيصلي ويصوم وعمره ما عمره ما ادنا اذان عليه وهو ما سابش فرض. مين الوالد؟ ايوه ابويا انا. طيب حاضر اسمع الجواب. اسمع الجواب بارك الله فيك. ايوه مره احلم كويس الان السؤال وصل اسمع الجواب بقى في اخر الحلقه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. مين معايا؟ اتفضل يا عبد الرب. معاك عبد الرب الجرح من اسكندرية امين شرطة. حياك الله يا عبد الرب. وطي التلفزيون وكلمني التليفون. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. والله احنا دكتور مسعد من يعني من الناس اللي مجاوبين ومن مستمعين لك كويس يعني الحمد لله. يعني بالنسبه للفساد في الشرطه ما كانش على مستوى معين. نعم. كان في مستنى القاعده والقمه. صح. القمة اللي ساعدت في عبرية السياسة وتخريب السياسة والفساد في الفساد المالي. نعم. اللي هو المستوى العالي اللي احنا محصلناهوش ده يعني. نعم. تمام. تمام. انا عندي 28 سنة. ربنا يرضى عليك. 28 سنة خدمة. ما شاء الله. ده خدمة. أنا عندي مواليد 46 عندي 46 سنة. ماشي. ماشي. وشغال في الشرطة 28 سنة لحد النهاردة أنا قاعد بالإيجار. وعندي 14 عيل. اللهم بارك. أنت ليه ما بتنطرش حولك؟ يعني آخر مولد آخر مولدتين ليا. طيب انا لعلي فهمت السؤال ان المرتب ضعيف وضئيل وتكلفه حياه كثيره. ساجيبك ان شاء الله. اتصال اخر يا اخوان ولا نكمل؟ اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا شيخ مسعد. حياك الله بياك. الله يبارك فيك. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتك. يا رب يا رب. الله يبارك فيك. بالله عليك يا شيخ مسعد نفسنا انك تشرفنا في البحر الاحمر والله. نرتب ان شاء الله. انا ما عنديش مانع. خد تشرفنا في مدينة القصيري. الله. خد التليفون من الكنترول. ربنا يرضى عليك. طيب عشان بس الوقت يا اخواني انا اسف معلش. نصيحة أخرى لأخي وحبيبي ضابط الشرطة صاحب الإيد النظيفة والقلب الطاهر الذي يتحرى الحلال ويتحرى العدل والإنصاف ويتقي الله. بقول له كن رحيما. كن رحيما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن والجزاء من جنس العمل. كن رحيما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم. من عجب أن البعض من الحكاية التي نسمعها يقول كنت أعذب وفي رمضان أعذب ومن يعذبني صائم وشتائم وسب وضرب وإهانة. فإذا جاءه اتصال من زوجته تلاقيه بقى بلبل بيغرد عصفور يزقزق هو من دقائق بيسب دين الله وبيشتم ويفعل. كن رحيما. اتق الله في نفسك. اتق الله في المسلمين. اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم ورجل رحيم رفيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. كن رحيما. ما تروعش الناس في بيوتها. ما تفزعش الناس يا أخي. يا أخي ده أبو جهل عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر الكفار بيت النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي ونام علي في مكانه والتحف ببرده الأخضر، وكان كلما نظر الكفار من شق الباب وجدوا في ظنهم أن النبي نائم كما هو. استعجل بعض الشباب وقالوا: يا أبا جهل، أننتظر حتى يقوم؟ قال: ماذا تريدون؟ قالوا: دعنا نقتحم عليه الدار. قال: أتريدون أن أروع بنات محمد؟ إنها لمسبة الدهر. يا سلام، عايزين نقتحم بيت الراجل وفزع عياله وفزع زوجته وكسر البيت؟ ما ينفعش، دي مش أخلاق العرب، فما بالكم بأخلاق الإسلام؟ كن رحيما. أخيرا، أطلب من كل أخ يعمل في الشرطة أن يحترم القانون. كن قدوة أيها الضابط، كن قدوة. نفسي أشوف الضابط اللي بيحترم القانون فلا يمشي في الطريق العكسي، فلا الناس كلها ماشية كده والطريق كده، واللي يخالف يتاخد مخالفة، وهو اللي بينفذ القانون ماشي عكس الناس. ليه؟ أنت فوق القانون؟ كن قدوة. عايز أشوف الضابط الذي لا يرتشي، وهناك المئات والآلاف من الأطهار الأبرار. عايز أشوف الضابط الذي لا يأخذ حق غيره. عايز أشوف الضابط، وهذا موجود بس عايزين نختار يبقى أكتر من كده، الذي يصلي في المسجد. عايز أشوف الضابط الذي لا يدخل المسجد بالحذاء أحيانا، اللي بيحترم بيوت ربنا. عايز أشوفه، عايز أشوف خلق الإسلام فيك. تحلى بأخلاق الإسلام، أنت مسلم ونحن مسلمون، إحنا أخواتك وأنت أخ لنا، نحب والله بنحبك، والله إحنا عايزين الخير ليك. تحلى بأخلاق الإسلام، كن مؤدبا، عف اللسان، فإن النبي لم يكن لعان ولا طعان ولا سباب ولا فاحش ولا بذيء. المسلم لسان نظيف، ما بيلعنش ويسب بأقزع وأفزع الشتائم، دي مش أخلاق المسلمين أصلا. واعلم أن المناصب لا تدوم، ولو دامت لغيرك والله لما وصلت إليك، والقبور مملوءة، بل والسجون الآن مملوءة بأقوام سبقوك، ملأوا الدنيا ظلما وبغيا وضجيجا وعجيجا، وأصبحوا أثرا بعد عين. فاعتبر، فإن السعيد من اتعظ بغيره، وإن الشقي من اتعظ بنفسه. ولله ضر القائل: أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ والله أنت هتموت، اللواءات يموتون، الضباط يموتون، الرؤساء يموتون، الملوك يموتون، الأمراء يموتون، الوزراء يموتون. اعتبر، هذا الذي سبق كله أنا أردته منك، أنا طلبت منك كل اللي أنت سمعته في الآخر ده. أنا بقى الآن أريد لك، بطلب لك بالنيابة عنك، نريد الآتي حتى يصلح جهاز الشرطة. واحد، معايير جديدة في اختيار ضباط الشرطة في الأكاديمية. عايزين المعيار يبقى القرابة، فلان بيك أريف فلان باشا ابن أخو فلان باشا، لا، عايزين معايير جديدة، الكفاءة، مش عايزين القرابة والكوسة والرشوة. كان في ناس هلكوا معروفين أو مشهورين قوي، ولك ادفع لي 100,000 ودخلك كذا، ادفع لي كذا في زيتة لكل حاجة، لا، عايزين معايير جديدة، عايزين إعادة النظر في مناهج التعليم التي يدرسها إخواننا الضباط في الأكاديمية. عايزين يدرسوا مع المواد شريعة، دين، منهج أخلاقي، عشان يهذبوا ويعلموا الحرام من الحلال ويقوموا. عايزين العساكر بتوع اللي في الجهاز ما يبقوش أميين، فعايزين مخبر جاهل ولا عسكري بيفك الخط بكماشة، أو ما بيفكوش أصلا، يقول لك لازم عسكري الأمن المركزي يبقى فرز ثالث، اللي أنا عايزه يقرأ ويكتب، وعايزه متعلم، عشان يعرف يتعامل مع الناس بأدب إزاي، عايزه يكون واعي، عايزين تفتيش مستمر على عمل الضباط من جهاز من خارج الوزارة أو بالتعاون مع بعض أفراد الوزارة من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة والخلق. عايزين زيادة لمرتبات كل الضباط، وزيادة لمرتبات الأمناء، وزيادة لمرتبات العساكر. لهم بيتعبوا، ممكن يقعد بالخمستاشر ساعة وبالتلاتاشر ساعة، فمن حقه أن يأخذ مرتب يعيش عيشة محترمة كريمة تليق بالمنصب اللي هو بيشغله. أنا عايز أعفه، مش عايزه ينكسر أو يمد إيديه، وإن كان ضعف الراتب مش حجة عشان يمد إيديه. فأنا بطالب ياخدوا مرتبات محترمة. وبعدين عايز بقى من كل المسلمين في بلدنا وغير المسلمين، عايزين نتعاون مع إخواتنا في الشرطة، لابد أن نتعاون مع إخواننا في الشرطة، لا غنى لنا عنهم. أيوة كان فيهم من يفسد ويفعل ويفعل ويفعل، لكن الإنصاف يقتضي أن نقول فيهم الأبرار، فيهم الأخيار، فيهم الأطهار. الله العظيم أنا أعرف في أكثر من جهاز، في أكثر وأجهزة حساسة، والله أعرف في أكثر من جهاز أبرار وأطهار وأخيار وأصحاب أيادي متوضئة ونفوس طاهرة، مصلون صوامون، أقول صوامون، أعرف منهم من يصوم ويقوم ويحج ويعتمر ويحفظ القرآن، وأعرف منهم من يطلب العلم، فيهم الكثير. فعايزين يبقى عندنا إنصاف ونتعاون، لأن الفوضى لو عمت فلن نأمن لا على دمائنا ولا على أعراضنا ولا على أموالنا. أسأل الله أن يتوب على كل من وقع في خطيئة وذنب من إخواننا في جهاز الشرطة، وأسأل الله أن يزيد المحسن منهم إحسانا، وأن يهب المسيء عفوا وغفرانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.